وهذا سؤال يقول: هل يجوز الأكل من مطاعم الشيعة يعني الروافض؟ إذا كان في البقوليات ونحوها الأمر خفيف، لكن الكلام إذا كان في اللحم ذبائحهم لا يجوز أكلها، لأنهم يستغيثون بحسين ويستغيثون بعلي وبآل البيت وبأئمتهم، هذا ما يجوز أكل ذبائحهم.